بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا الأصول من علم الأصول، وهو لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. قبل أن نشرع في هذا الكتاب، تعلمون بأن أصول الفقه لم يكن مدوناً ولم يتميز عن غيره من العلوم إلا في أواخر القرن الثاني الهجري، فلم يكن مستقلاً عن غيره من العلوم ككثير من العلوم الشرعية، فلم تكن متميزة عن غيرها من العلوم حتى أواخر القرن الثاني الهجري. فمنذ عهد الصحابة وأوائل التابعين كانت القواعد العامة معروفة لديهم، فهم بغنى عن أن يستقل هذا العلم لوحده، لأن القواعد العامة معروفة لديهم، فهم يستدلون بالكتاب والسنة والقياس، ناهيك عن معرفتهم باللغة العربية، فهم أمراء الفصاحة باللغة العربية، ومعرفتهم بدلالات الألفاظ من ناسخ ومنسوخ ومجمل ومبين ومطلق ومقيد وغيرها من دلالات الألفاظ التي كانت معروفة لدى الصحابة. كذلك معرفتهم بأسباب النزول، فمعرفة الصحابة بأسباب النزول، فهم في غنى عن أن يتميز هذا العلم ويكون مستقلاً عن غيره من العلوم الشرعية. وكذلك عرفوا الحوادث التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا الأحاديث القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، بعد عهد أوائل التابعين، ظهر التعصب المذهبي والتعصب لقول الشيخ ولقول الفقيه ولقول العالم، وكذلك الوضع في الحديث لنصرة مذهب معين أو لنصرة رأي سياسي. فهنا كان لزاماً أن يتميز هذا العلم عن غيره من العلوم. فأول من بدأ بالتصنيف في هذا العلم من هو؟ نعم، الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي. فبدأ التصنيف في هذا العلم وتكلم أو وضع قواعد تضبط عملية الاستدلال، وكذلك عمل الفقيه عند تعارض الأدلة. ماذا يعمل الفقيه عند تعارض الأدلة؟ فهنا كانت المحاولة الأولى من الشافعي رحمه الله، الإمام العالم الفقيه صاحب المذهب الشافعي. تلقى العلماء هذه أو هذا المصنف وهو في مقدمة كتاب الأم بالقبول، ثم توالت التصنيفات من مختصر وشارح ومتن إلى يومنا هذا، وأنتم تعلمون بأن أصول الفقه، من علوم الآلة، وهل يقصد بالعلم أصول الفقه لذاته أو لما يتوصل إليه؟ لما يتوصل إليه. فنقول بأن علم أصول الفقه من العلوم الآلة التي يتوصل بها إلى الفقه، من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى علم الفقه. وهناك خطأ شائع من بعض طلاب العلم أنه يبدأ بالفقه ولم يتعلم الأصول، فهذا يضيع ويمشي على غير الجادة. خذوا قاعدة: الشخص الذي يتبحر في علم الفقه ومعلوم وعلمه في الأصول ضئيل، اعلم بأنه يتخبط، فتختلف عنده الفتوى وتتعارض لديه الأقوال، حتى أقواله هو تتعارض عند الناس، ويكتشف الناس أن أقواله متعارضة. لماذا؟ لأنه لم يمشي على الجادة، فهو متخبط لأنه لا يعرف أصول الفقه. ومواضيع أصول الفقه مهمة لطالب العلم، فأنا أوصي كل طالب علم لا يبدأ بالفقه حتى يتعلم قدراً كافياً من علوم أو من علم الأصول. لا بد أن يتعلم قدراً كافياً من علم الأصول. والكتاب الذي بين أيدينا هو من الكتب التي يعتني بها المبتدئ، الذي يعتني بها المبتدئ. يا مشايخ، ليس عيباً أن يبتدئ الإنسان بالعلم، فبعض الطلاب يبدأ بالعلم، يقرأ في الورقات ويقرأ في العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد والأصول الثلاثة وكشف الشبهات ونخبة الفكر ومن علوم ماذا؟ من العلوم التأصيلية للمبتدئين، ويمضي بعد ذلك سنوات ثم يرتقي، ثم تأتيه آفة الفتور في العلم وينقطع سنة وسنتين ثم يرجع. هل يرجع إلى ما بدأ به أو ما انتهى إليه؟ وهذه مهمة لطالب العلم، يبدأ لا يبدأ مما انتهى إليه وإنما يرجع. ما العيب أن يبدأ الإنسان بالعلوم الآلة والعلوم والتأصيلية للمبتدئين؟ لأنك إذا تعلمت العلم وطلبت العلم ودرست هذه العلوم، فمن السهل أن تأخذ هذه العلوم بأيام وجيزة، لأنها مثل المراجعة. ومن الأخطاء التي تكون عند طالب العلم أن يبدأ بالعلم وينقطع ويفتر، ثم بعد ذلك يبدأ بالعلوم التي بعدها. لا هو ضبط العلم الأول ولا العلم الثاني، وهذا من الأخطاء. يا مشايخ، ليس عيباً أن يبدأ الإنسان بأصول الثلاثة وهو تخرج من كلية الشريعة له 10 سنوات، ليس عيباً أن يبدأ بكتاب نخبة الفكر، بل هذا من العلم. وهذه طريقة علمائنا ومشايخنا، أنهم يبدأون بالعلم ويراجعون العلم. المشكلة والعيب أن تقتنع أنك تعديت مرحلة المبتدئين، وهذه مشكلة كبيرة عند طالب العلم. ترى يا مشايخ، بعض الناس ما يعني يقتنع، لابد أني أستمر على هذه المتون. نعم، تستمر على هذه المتون حتى تضبط العلم وتنتقل. فلو أن طالب العلم ضبط هذه المتون ورسخ في هذه المتون حفظاً ودراية وعلماً وفهماً عميقاً ويغور في مسائله، بلا شك أنه يبرع ويتميز عن غيره من الطلاب الذين تخطوا هذه العلوم إلى غيرها من علم المطولات، لأنه هذا لا ضبط هذا ولا ضبط تلك. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول يقول هنا: أصول الفقه يعرف باعتبارين. اللي شايخ أصول الفقه مثل كلمة الأصول، كل مسألة تنبني على الأخرى، والأصول علم الأصول شيق ولطيف وسهل، لكن يحتاج إلى الانتباه، يحتاج إلى الانتباه والتقييد، ينبغي أن تنتبه. فكل مسألة سوف نتكلم عنها ولا نأتي إلى المسألة الأخرى حتى تفهم المسألة التي قبلها، واضح؟ وإلا لن نستفيد. فيقول هنا: أصول الفقه يعرف باعتبارين، أي يقول أن أصول الفقه يعرف بطريقين، يعرف بطريقتين، يعرف أصول الفقه بطريقتين. الأول، نعم، الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. جميل. الأول يعتبر باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، أي بطريقين كما ذكرنا. نعرف كلمة أصول، ما معنى كلمة أصول، ثم بعد ذلك نأتي إلى كلمة فقه، ثم بعد ذلك نأتي إلى التعريف المركب. أصول الفقه، إيه، أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن، باعتباره علما على هذا الفن. فنقول: فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم، هذا أقرب تعريف وقع في المشهور. فأصل الجدار أساسه، ولا لا؟ أصل الجدار أساسه، أصل الجدار قواعده التي يبنى عليه أو بنيت عليه أو بني عليه البيت، واضح؟ فأصل الدار قواعده، فهذا هو الأصل. أصل الفقه، فروع الفقه، وليس هذا تحيز للأصول، ولكن الأصول هي الأصل والفقه هو الفرع. جيدة يا شيخ. فيقول هنا: هذا هو أقرب تعريف وقع في المشهور. والفقه هو الآن عرف الأصول، وقلنا جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهذا واضح، وهذا واضح. ثم قال: نعم، والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، أحسنت. يقول: والفقه لغة الفهم. الفهم هكذا يعبر عند بعض الأصوليين الفقه، أو عند أهل اللغة الفقه الفهم، أو يقال معرفة باطن الشيء، أعمق هذا، والوصول إلى أعناقه، وأحياناً يقال معرفة الأشياء الدقيقة، أليس كذلك؟ معرفة الأشياء الدقيقة. فتجد بعض الطلاب عنده من الفهم والإدراك حتى يصل إلى أشياء دقيقة، ولا لا؟ حتى يصل إلى أشياء دقيقة. فبعض الطلاب إذا أتيت بحديث يفهم هذا الحديث على ظاهره، وبعض الطلاب يعطيه الله سبحانه وتعالى من الفهم حتى يصل إلى أعماق هذه الآية أو إلى أعماق هذا النص النبوي، والوصول إلى باطن هذا النص. فهنا نقول بأنه الفهم أو معرفة باطن الشيء، والوصول إلى أعماقه، أو معرفة ماذا؟ الأشياء، ها؟ الأشياء الدقيقة، انتبهوا معنا يا مشايخ، معرفة الأشياء الدقيقة. عبر نعم يا شيخ بعد ذلك. واصطلاحا طبعا هناك آية أخرى، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم يا شيخ. واصطلاحا، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. نعم، معرفة واصطلاحا معرفة، حط بين معكوفتين، واحد معرفة حطها بين معكوفتين، اثنين والأحكام الشرعية بين معكوفتين، العملية الثالث بأدلتها التفصيلية بين معكوفتين، هذا هو الرابع، هذا هو الرابع يا شيخ. معرفة المعرفة هنا عبر بالتعريف الإصطلاحي معرفة، أحياناً يعبر بماذا؟ فهم الأحكام الشرعية، وأحياناً يعبر بالعلم بالأحكام الشرعية، أليس كذلك؟ بالعلم بالأحكام الشرعية. فنقول بأن الأولى والأشرف أن يعبر بماذا؟ بماذا يا شيخ؟ صاحب النظرات؟ أن يقال بالفهم ولا بالمعرفة ولا بالعلم؟ بالعلم، ما في إشكال، ترى الإنسان ما في إشكال أنه يعني يفكر لكن قد نكون نجره معنا. أن يعبر بالعلم لأن لفظ العلم أشرف وأفضل، أليس كذلك؟ فنقول العلم بالأحكام. ولكن هنا كما قال الشيخ رحمه الله معرفة الأحكام، معرفة الأحكام. إذا قلنا العلم نقول العلم مجموعة من المعارف المندرجة تحت ماذا؟ هدف كلي أو تحت أمر كلي. علم الرياضيات مجموعة من المعارف تندرج تحت هدف علم الرياضيات. علم الفقه مجموعة من المعارف مندرجة تحت علم الفقه، مجموعة من المعارف تندرج تحت هدف، وهذا الهدف هو علم الفقه. واضح يا مشايخ؟ هذا هو العلم. ثم قال ماذا؟ المعرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية يدخل فيها كل حكم شرعي، الأحكام ماذا؟ أحكام التوحيد، أحكام العقيدة، أحكام الحديث، أحكام الفقه، أحكام الأصول. لكن هنا قال الأحكام الشرعية العملية ليخرج كل هذه وتبقى الأحكام العملية. الأحكام العملية، الأحكام العملية من لفظ العمل نعلم بأن هناك عمل للفقيه للمجتهد عند نظر الأدلة في عمل، أليس كذلك؟ هنا الأحكام الشرعية العملية تخرج ماذا؟ أحسنت، تنقسم الأحكام إلى قسمين، أحكام خبرية وأحكام عملية. ماذا يعنين من هذين القسمين؟ أحكام ماذا؟ العملية. الأحكام العملية، أحسنتم معنا ما شاء الله عليكم، الأحكام العملية. الأحكام الخبرية ليست معنا، لماذا؟ الأحكام الخبرية هي مثلا أحكام العقائد، أحكام العقائد، العلم بالمغيبات، الرسل والرسالات، كذلك ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى، هذه خبرية بمعنى لا تختلف فيها أنظار العلماء، لا تختلف فيها أنظار العلماء. واضح يا مشايخ؟ لا تختلف فيها أنظار العلماء، فهذه أحكام خبرية. فلذلك الجويني في الورقات ماذا عرف الفقه؟ قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، أي تختلف فيها أنظار العلماء. كل مسألة يحتاج إليها المجتهد وتختلف فيها أنظار العلماء نقول بأنها مسألة ماذا؟ عملية. في الفقه ورد في الحديث مس الذكر ينقض الوضوء، من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث آخر إنما هو بضعة منك. فهنا تختلف أنظار العلماء، ولا لا يا شيخ؟ تختلف أنظار العلماء، من يوجب، من يقول هو مندوب، من لا يوجب الوضوء. فهنا اختلفت أنظار العلماء في مسألة عملية، في مسألة عملية. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام هذا؟ جيد. لا أريد أن أنتقل من مسألة إلى مسألة حتى تتضح المسألة التي قبلها. كما قلنا أصول الفقه مرتبطة، أو مرتبط المسائل مرتبطة بعضها ببعض. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. سوف يأتينا هذا عند شرح الشيخ، لكن شرحناه هنا عند التعريف. بأدلتها التفصيلية، مثلا نقول سجود السهو قبل السلام بدليله التفصيلي، ولا لا؟ سجود السهو قبل السلام بدليله التفصيلي، سجود السهو يكون بعد السلام بدليله التفصيلي. واضح يا مشايخ؟ بأن هنا ماذا؟ تختلف أو بأدلتها التفصيلية، أحكام عملية بدليلها التفصيلي. والمراد بقولنا، نعم يا شيخ، واضح يا مشايخ التعريف الاصطلاحي؟ واضح. نعم تفضل. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً. نعم. كما في كثير من مسائل الفقه، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا، نعم أحسنت، يقول هنا المعرفة في الفقه قد يكون المعرفة ظنية وقد تكون يقينية، وهذا لا إشكال فيه. معرفة أن الصلوات أو أن الصلاة واجبة يقينية ولا ظنية؟ يقينية ولا لا؟ يقينية. هناك بعض المسائل الظنية، إذا كانت هنا في مسألة لا بد أن تنتبهوا لها، وهذا عملية يعني معرفة، أو نقول هذا أصولي وهذا فقيه. تأتيك مسألة أو نقول الآن هناك بعض المسائل الظنية ولا لا، تختلف فيها أنظار المجتهدين، فلماذا قلنا هذا علم أو هذه معرفة؟ لماذا قلنا هذا علم أو هذه معرفة؟ جيد. فيه يعني أنتم تعرفون أن إذا كانت المسألة ظنية، إذا كانت المسألة ظنية فلماذا نعبر بتعريف نقول معرفة الأحكام الشرعية؟ طب المسألة ظنية كيف تعبر بمعرفة؟ أو مسألة ظنية كيف تعبر بالعلم بالأحكام الشرعية؟ مسألة ظنية طبعا تعرفون ظنية، أو قد تكون مثل ما ذكرتم يقينية. فلماذا قلنا من يأتي بهذا؟ نعم يا شيخ أحسنت، صحيح هذا الكلام، بنى على دليل. نقول لأن المجتهد ظنه قريب من العلم، لأنه مجتهد له شروطه ولا لا، لابد أن تتوافر فيه شروط المجتهد، فظن المجتهد قريب من العلم، فنقول بأنها ماذا؟ بأنها كذلك نعبر عنها بالعلم أو المعرفة، بالعلم أو المعرفة. نعم يا شيخ. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع. نعم، يقول هنا لما قلنا في تعريف الاصطلاحي للفقه الأحكام الشرعية أي المتلقاة من الشرع، كالوجوب والتحريم، كالوجوب والتحريم هذه متلقاة من الشرع، أليس كذلك؟ كالوجوب والتحريم. نعم، كالوجوب والتحريم. فخرج منه الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، معرفة أن الكل أكبر من الجزء، وهذا واضح أليس كذلك؟ نعم. والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً. نعم. والحسية كمعرفة أن النار حارة، هذا حس ولا لا؟ هذا حس، هذه لا تدخل في الأحكام الشرعية العملية، لا تحكم في الأحكام الشرعية لأنها أحكام عقلية، إما أن تكون أحكام عقلية أو حسية، فإذا لا تدخل في ذلك، لا تدخل بهذا، وقد تكلمنا عنه قبل قليل. نعم. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهاً في الإصطلاح. نعم، تكلمنا عن هذا قبل قليل، ولا لا؟ اللي قلنا تنقسم إلى قسمين، أحكام عملية وأحكام خبرية. الأحكام الخبرية ما يتعلق بالاعتقاد، ولا لا؟ هناك أسماء الله وصفاته، قبل قليل تكلمنا عن هذا وهذا واضح. نعم. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم، يقول هنا بأدلتها التفصيلية كما ذكرنا قبل قليل، أي كل مسألة بدليلها التفصيلي. سجود السهو قبل السلام بدليله التفصيلي، سجود السهو بعد السلام بدليله التفصيلي، وهكذا كل مسائل الفقه جيد بأدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه الأصول، لا بالقاعدة الإجمالية، بالدليل الإجمالي، وهي القاعدة الإجمالية. ماذا؟ الأمر للوجوب، النهي للتحريم، هذه معروفة عند الصحابة، ولكن الآن دونت قاعدة إجمالية في أصول الفقه. أتى أمر من الله سبحانه وتعالى، إذا قرأنا وأقيموا الصلاة نقول ماذا؟ للوجوب. إذا قرأنا ولا تقربوا الزنا ماذا؟ لماذا؟ وش الدليل من الأصول؟ أي أحسنت، النهي يقتضي التحريم، أحسنتم.